الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزدى رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهدى فسيروا فسيروا في مناكبها وسيروا وسيروا نحو خالقها فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها فكان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى فسيروا فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها.